والآن مستمعينا حان اللقاء، وهذه الفترة السياحية كل يوم خميس حصريا على موجة البرنامج العام عالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، على هندسة الهواء أماني هلال، ومخرج اللقاء علي عبد العال. وأنا معهم بكل سعادة وحتى دقات الثانية إيمان عبد الحليم. وهو مشرفنا قبل الواحدة ضيفنا الكريم الخبير السياحي يسري عبد الوهاب، نائب رئيس اتحاد النقل الجوي المصري. أهلا بك أستاذ يسري صاحب بيت. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع السادة مستمعي البرنامج العام في كل أنحاء مصر الحبيبة. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين كل مستمعينا الراغبين في مشاركتنا الحوار على تليفوناتنا 2752-293 و2754-84-124 على صفحتنا 107.4 FM. شاركونا حوارنا مع ضيفنا الخبير السياحي يسري عبد الوهاب، نائب رئيس اتحاد النقل الجوي المصري، اللي الحقيقة معاه كمية كبيرة من الأخبار المبهجة. احنا أول ما شفناه، أنا أول ما شفته الحقيقة كنت اتفائلت خير يعني ضحكته. عايزين نعرف سبب التفاؤل ده يا أستاذ يسري. والله أنا هقول لحضرتك، أنا يمكن الشعب المصري كله اللي ببارك له على الأخبار الطيبة اللي نقلها النائب بتاع هذا الشعب كله السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، اللي الشعب فوضه عشان يدير دفة هذا الوطن العظيم الذي يعرف حجمه أبنائه جميعا، سواء كانوا عسكريين، سواء في الشرطة، في القضاء، في الإعلام، في العمالة، في الفلاحين، في العمال في المصانع، كل فئات الشعب. المجتمع المصري نجحت في اختيار إنسان بيحاول يحقق ليهم طموحاتهم، وهذا الإنسان من نسل هذا البلد، والشعب المصري العظيم وقف جنبه وعمل بإيديه الشعب المصري اللي كتير جدا احنا قعدنا نتكلم طول عمرنا على مثلا درس بتاع حفر قناة السويس. أيوة. التاريخ بعد كده يعني بقول يا مصريين انبسطوا واستبشروا خير ان القناة دي اتحفرت في عهد ما انتوا كنتوا موجودين وعايشين. احكوا لأولادكوا واحكوا لأبنائكوا بعد كده ان شاء الله، واحفادكوا احفاد احفادكوا ربنا يديكوا طول العمر. احكوا على مدينة ضخمة جاية طلعة، المدينة دي مش للأسرياء، ده للأسرياء وللوسط وللأقل من الوسط. المدينة دي بيشتغل وبيبنيها عمالة مصرية بنسبة 100% زي ما احنا شفنا. تعرف يا أستاذ يوسف ان كتير من اصدقائنا حتى على صفحتنا بيقولوا المدينة دي خلوها لاصحابها. لهم يا جماعة المدينة دي هتكون يعني وجهة تانية خالص لبلدنا. المدينة دي يعني دي يعني انتوا مش عارفين قيمتها، بس الاجيال اللي جاية هتعرف قيمتها، وهم نفسهم ان شاء الله هيشوفوا قيمتها. زي ما احنا مش عاوزين المشككين اللي شككوا في قناة السويس قبل ما تتعمل وقالوا ترعى. ترعى ايوه. اقول لحضرتك على مفاجأة، ادعيت في كل الدعوات الرسمية وغير الرسمية وما رحتش، لكن من حوالي شهر انا نزلت وعديت ورحت وشفت، عديت القناة الاولى ورحت شفت الترعة اللي كانوا بيتكلموا عنها. لا اوصفها دي حاجة عظيمة، حاجة افخروا يا جماعة انتوا في مصر، افخروا ان تم انشاء قناة سويس اخرى موازية لهذه القناة. انا هنشرها لكم بعين الصحفي يعني. القديم انا عندي، لا مش ترعى ابدا. انا شفت الناقلات العملاقة الضخمة جدا اللي بتلاقي طول المركب حوالي 150 و160 و170 متر في الاتجاهين، اتجاه في الاتجاهين، اتجاه رايح بس واتجاه جاي بس. حارات مرورية جميلة بحرية تم انشائها في مصر على ارض مصرية. الموضوع ده انا ببص لقناة السويس القديمة عشان اعمل مقارنة ما بين القديمة والجديدة، لقيت القديمة والجديدة. الجديدة لقيتها ايه؟ طريق مائي، نهر او ممر مائي عظيم. على جانبيه صحاري، على الجانب اليمين والجانب الشمال. طيب لما خدت المعدية ودخلت على القناة الاولى شتاني الفارق، المعدية الاولى لقيت عليها خضرة وعليها حياة. سكن عليها حياة. وعليها أندية وعندها جناين وعندها اشياء يمكن الناس كلها بتسترزق منها هناك في السويس على فكرة. في الإسماعيلية يعني الشعب المصري كله اللي كان من الشرقية راح يشتغل هناك، اللي كان من البحيرة، اللي كان من أسوان، كان من الأقصر، كان من وهكذا، كلنا بنشتغل وأبنائنا بيشتغلوا فيها. هتتعمر أكتر وهيبقى فيها فرص وآلاف الفرص. أنا يمكن كنت بستمع للفريق مميش في التلفزيون من حوالي يمكن أقل من أسبوع. الراجل المخططات اللي هي معمولة وإحنا سمعناها، هذا الرجل له كل الشكر والتحية والتقدير، وبدعوا المشككين في كفاءة هذا الرجل أنهم يقعدوا ويتعلموا، يتعلموا كيفية اختيار رئيس الدولة للقيادات الحكيمة الدؤوبة على عملها اللي بتشتغل 10 و 12 و 16 ساعة. انبهرت من الراجل، والله الراجل اللي يعني وصل لسن محترمة ويقول أنا بنزل أول واحد أكون في الموقع، هو ده القيادي، وبمشي اخر واحد في الموقع، وما عنديش اصابات الحمد لله في قناة السويس القديمة. احنا شفنا اجدادنا ماتوا كتير في حفر قناة السويس. يبقى التاريخ لازم يعيد كتابة نفسه من اول وجديد، واحنا لينا ان احنا نفخر. ده مشروع واحد. في عند حضرتك مشروع طبعا، وفي عندك الحاجات الخضراء، المصانع. تفضل القناة ومشروع القناة الجديدة دي حاجة لازم ان اولادنا يفخروا بيها واحنا نفخر بيها انها اتبنت فعلا. صحيح، وحيستفيدوا منها كلهم. We'll be right back. زي ما نانسي بتقول على البركة، وعلى البركة إحنا لما بننوي حاجة بنعملها. أصل المصري ده عنيد جدا يا أستاذ يسري، لما بيحب حاجة بيعملها، ده صحيح، ولا بيهمه شيء. صحيح. وخاصة إذا كان مقتنع بيها، وكان كلنا ماشيين على هدف واحد، هو إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة والرقي بيها لمستوى يعني من حيث انتهى الآخرين. يعني السيد الرئيس برضو كان قال كلام جميل عشان المسؤولين يتناقلوا ويشتغلوا به. قال هي مصر والمصريين ألا يستحقوا عيشة كريمة؟ هو أنا النهاردة لما هعمل للغني رصيف كويس، ليه ما أعملش نفس الرصيف للفقير؟ لا ده أنا هعمل. هو ده بقى الفكر بتاع السيد الرئيس، وليه كل التقدير والحب من المصريين. احنا كمان ابتدينا نمشي على هذا النهج. إذا كان رئيس الدولة بيعمل كده، ما بالك بالقيادات. القيادات النهاردة بدأت مباراة في الدفاع عن حقوق مصر والمصريين، مكافحة الفساد. تمام. وضعوا وكل أيديهم. يوم بنسمع قضايا يعني حدث ولا حرج، ومش همه هو مين المسؤول اللي يعني اللي هو في هذه القضية. لا مفيش. هو الراجل قال النهاردة لو في رئاسة الجمهورية لو في حد أعلنها، قال في خطاب، أنا ما بزعش أسرار، قال في خطاب لو في رئاسة الجمهورية أنا ما عنديش، مش هتسطر على حد. يعني بيدي رسالة للجميع. أقول لحضرتك على حاجة، هذا الرجل تعب ناس كتيرة جدا اللي ما كانوش بيشتغلوا خلاهم يشتغلوا، ومش عاوز يشتغل هو، يمكن هنقول هو الخسران النهاردة. الجميع ابتدى يشتغل وابتدى يتبارى وابتدى ينتج، يعني الانتاج ابتدى الحمد لله رب العالمين. ده استشعر به الناس المسؤولين في الخارج اللي هم القيادات السياسية. رخر ابتدوا يقوموا بالسعي الى مصر. أكيد. السعي على التجارة، السعي على المصانع، على شراكات مع مصريين. وعلى فكرة كل هذه الاموال مين اللي هيشتغل بيها؟ المصريين. طبعا. مين اللي هيتقاضى رواتب واجور؟ هم المصريين. مين اللي هياخد ضرائب؟ هي المصريين. يبقى إذن الفريق الفقير هيبقى ليه رصيف محترم هو كمان يمشي عليه، هيبقى ليه الصرف على الدعم الخاص به يكون محترم يليق، العلاج هيبقى محترم، وهكذا من دافعي من أموال دافعي الضرائب. الإقبال الشديد دوت اللي هو بدأ من رجال الأعمال ومن السياسيين تلاه نهضة سياحية. نقف عند النهضة السياحية بعد موجز الأنباء نتكلم فيها إن شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الاحتفال بعيد القوات البحرية 50 بمقر القيادة برأس التين بالإسكندرية. الرئيس السيسي يرفع العلم المصري على 4 وحدات بحرية منضمة حديثا للقوات البحرية. الرئيس يصدر قرارا بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وإيطاليا بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي في القاهرة وقيمتها 800,000 يورو. وزير الخارجية يؤكد أن التعاون بين مصر والبرتغال شهد نموا كبيرا خلال الأعوام السابقة. حركة حماس تؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في اختيار حكومته وفقا لمصالحه الاستراتيجية العليا. العراق يؤكد أن فرض القانون في مدينة كركوك يستهدف تحقيق الأمن وبسط سيطرة القوات الاتحادية على الأرض. إيران تؤكد المضي قدما في برنامجها النووي على الرغم من الضغوط الدولية عليها. وأخيرا ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا قاعدة عسكرية في إقليم قندهار جنوب أفغانستان إلى 50 قتيلا. من دواعي فخرنا أستاذ يسري عبد الوهاب خبرنا السياحي ونائب رئيس اتحاد النقل الجوي المصري إن إحنا النهاردة بنلتقي في ظل احتفال القوات البحرية بعدها 50. القوات البحرية النهاردة رقم 6 عالميا، دواعي فخرنا والله إن إحنا نكون رقم 6 على مستوى العالم. والله حضرتك بتقولي كده وجسم الواحد بيقشعر. والله العظيم. ليه؟ دي انا بقول النهارده في الظروف اللي احنا فيها للامجاد القديمه. احنا ما عندناش ظروف، احنا اللي بنعمل الظروف، احنا نحن من نصنع الظروف. بس يا استاذ يسري احنا مرينا من 2011 لحد النهارده، يعني فعلا يعني ارهاب وتدمير ومحاوله تخريب بس احنا يعني كل واحد ماشي يعني في طريقين، احنا ماشيين في طريقين بايد فعلا ايد تبني وايد تعمر يعني وايد تحمل السلاح كمان وايد تحمل السلاح يعني صحيح. ربنا معاهم والله، والله العظيم ربنا معاهم. احنا طبعا بندعو لشهدائنا بالرحمه، ربنا تغمدهم ان شاء الله بفسيح جناته، ودول اوسمه وناشين على صدور اهليهم وفي نفس الوقت على صدورنا جميعا كمصريين، لان احنا كلنا عندنا استعداد ان احنا نقف نفس الموقف لو طلب مننا او ابنائنا او احنا شخصيا، لان هم الناس دي ابنائنا. بناء عليه المصري بيحارب في جبهه خارجيه وبيحارب في الداخل كمان. هذا المصري يمكن الداخل ده شديد قوي علينا يا استاذ يسري، يعني تحطيم، بيحاولوا ان هم يدمرونا نفسيا معنويا، بس زي ما انا بدات كلامي معاك المصري ده عنيد ولا بيهمه شيء، عنيد بجد يعني. لم يلتفت المصريين المصري من اذكى شعوب الارض ولم يستجب للاخرين يعني اسمح لي معلش انا بقطعك، بس فعلا المواطن المصري رغم الازمات اللي بيمر بيها وارتفاع، انا معاك ان صبور ارتفاع السلع الضروريه في حياته، لكن هو بيقول معلش هي مرحلة وهتعدي، هو على يقين انها على مرحلة وهتعدي وان شاء الله المستقبل هيكون افضل لاولاده وليه باذن الله. على المستوى الاقتصادي انا اكلم حضرتك بصراحة، طول ما بتبقى في فترات صعبة طول ما بتيجي بعدها رخاء. افتكر السبع سنين لسه كنت هقول لك حالا والله لسه كنت هقول لك حالا. ومصر هذه الدولة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الانجيل وفي التوراة، مهبط الديانات السماوية الثلاث والذكر بتاعها الموجود في الكتب السماوية المقدسة، ده طبعا بيخلي ان يعني في شواهد بتقول ان الرب هو اللي حامي هذا البلد، رب الأرباب هو من يحمي هذا البلد. لم يرد ده من دواعي فخرنا كمان، احنا بنعيش على أرض المحروسة، لم يرد ذكر أي دولة سوى مصر. يبقى إذن هي قديمة، هذه الدولة القديمة بحضارتها وبتاريخها، مين هم سلالة هذه الحضارة؟ احنا كلنا. المصري العنيد اللي حضرتك قلت عليه لم يستجب عندما كان الطعن في ظهر مصر، ولكن التف وتكاتف الجميع بثورة مباركة كانت في يونيو. وما ننساش قبلها اللي كان الأصل ليها 2011، دي كانت الشرارة. أنا مش هتكلم على 2011 لأن الكل شافها خلاص بالفعل. وإحنا نقدر نحكم إذا كنا 30 يناير ولا 30/6 اللي هي كانت الشرارة، لها ما لها وعليها ما عليها. أكيد طبعا هناك أخطاء وهناك إيجابيات، لكن اللي أنا بعتقده حاليا الإيجابيات بدأت تفرز نفسها وتبعد عن السلبيات. المواطن النهاردة بقى يعرف الإعلامي المشبوه من الإعلامي الوطني المصري الخالص، بقى يعرف ويفرق ما بين الإنسان الغيور على وطنه والإنسان صاحب المكايد والدسايس. النهاردة المصريين رفعوا أعلام مصر لما يجي ماتش كورة. ماتش كورة رياضة، لعبة رياضية بس مش أي ماتش، ويجيب طبعا تحية مصر. مش أي ماتش يا أستاذ يسري، لا اسمح لي. النهاردة بنبارك طبعا لجميع مصر في ربحها وهذا الوطن العظيم، وبالنيابة عن السياحة والسياحيين بأهني الشعب المصري العظيم بوقوفه بجانب المنتخب المصري ولم يبخل عليه لا بالقليل ولا بالنفيس. وشفنا حب وسعادة الشعب المصري اللي ليه في الكورة واللي ملوش في الكورة، انبسط عشان مصر. الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة تمليله قد بلاد العالم. الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. حلم مطول سنين نتمنى تشوف العين لحظة بلاد بلادي نتمنى بصوت حلم وطول سنين تتمنى تشوف العين لحظة بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي وانتبنا الليلة واصل كل العالم. رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي وانت في الليلة وصل كل العالم. حلم وطول السنين نتمنى تشوف العين لحظة بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. الهضبة أو عمرو دياب بيقول حلم وطول السنين سنين طويلة تقريبا 28 سنة بس في النهاية احنا وصلنا. هو ده يعني مصري عنيد وصل برضه وصل. الاغنيه دي عمرو دياب عملها يعني عملها انت عملها اثناء الماتش مثلا يعني عملها بعد الماتش ولا ايه؟ شو بقى اللي حضرتك قلتي عليه؟ طب معلش قبل ما نقول عليه عمرو دياب بيقول هنروح للعالم. احنا لما رايحين كاس العالم ده هيفيدنا بايه؟ هي مش مسألة كورة وناس بتلعب بعض لا ده حينقلنا لإيه يا أستاذ يوسف؟ أولا هذا الحلم اللي حضرتك بتتكلمي عن الفنان عمرو دياب لما قال الأغنية بعد الوقت يعني تم يعني الماتش ده عمل إيه في المصريين غير أنه هو وحدهم بالأعلام كلهم ونزلوا في هم طبعا متوحدين لكن بقول يعني بقوا اللي ما كانش بيعرف التاني كان بياخدوا بالأحضان والبوس وبالتحية لازم ولا أهلاوي ولا أي حاجة كلهم مصريين رافعين العلم. طلعت أفكار من شاعر طلعت أفكار من ملحن وأفكار وابتكارات من مطرب. أيوه. كذلك هي راية التوحد المصرية دي بتخلي تحت رايتها جميع الأعمال كل واحد بيبتدي يبتكر في العمل بتاعه. حضرتك هتكلميني زي ما قلت كده على المستوى السياحي كيفية الإفادة من كاس العالم بالنسبة لمصر. طيب أول حاجة يعني إحنا عارفين نفسنا وعارفين والجمهور الكروي عارف وضعنا الكروي شكله عامل إزاي. طبعا ده شرف لينا وشرف لكل مصري وحاجة تاريخية بتكتب لمصر والمصريين ولينا حق ان احنا نرفع راسنا لفوق ونقول ان بلدنا دخلت لكاس العالم رياضيا. طيب هل انا رايح انافس على كاس العالم؟ مش هنافس على كاس العالم وخليني صريح لان انا بحب الواقع قوي. طيب هعمل تمثيل مشرف حلو. احنا عندنا لعيبة حريفة قوي دول بقى الفنيات هيتكلم فيها. أيوة. الفنيين. أيوة. انا خليني اتكلم في النطاق بتاعي. في فنيات مش جدا احنا عندنا مهارات عالية جدا انا ما بقولش فيها حاجة. مش محتاجة المتخصصين لما نشوف اصرار محمد صلاح الروح. يعني شوف قارن ما بين وهو لما جه هدف التعادل ووقع على الارض وكان بيبكي وبعدين فجأة يعني جات له صحوة الصحوة اللي فيها القوة ويعني وقام بكل اصرار وسقف وشجع نفسه وطلب من الجمهور ان هو يشجع وقام وكانت الصحوة. الجمهور عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ اللي هم كل المصريين وقفوا وراه وهو كان حاسس بيها واحساس يعني النهارده لما شفتي حضرتك حد بكى على شاشات التلفزيون. أيوة. كلنا هذا الرجل. نعم. كلنا. أيوة. ستات ورجاله اللي ما بكاش بالدمع بكى من جواه. لكن قلنا تحفزنا وقلنا عندنا اصرار ولازم نعمل حاجه وفعلا المنتخب المصري عمل الحاجه اللي هي فرحت المصريين كلهم. بناء عليه يبقى احنا اذا نيجي نستغل هذا الموقف لصالح مصر. يبقى انا قلت انا هعمل تمثيل مشرف يبقى اعمله ايه من لحظة خروج المنتخب المصري من الفندق اللي هيكون عامل فيه المعسكر في القاهرة. تبدأ الاحتفالية بمصر. هذا المنتخب هو صورة مصر. هؤلاء هم سفراء مصر. انا بدعو هيئة تنشيط السياحة المصرية ان تقوم باستغلال المنتخب المصري أحسن وأفضل استغلال للدعاية السياحية. عن طريق حدي أفكار اللي يعجبهم ياخدوه اللي يقدروا يطوروه زيادة. يعني أنا عارف إن هم كلهم دماغهم شغالة وعندنا شباب عندهم أفكار كبيرة. بس معلش نتبادل الأفكار، لأن فكرة منك وفكرة مني وفكرة منه هنقدم اللي مصر تستحقه. الناس يعني أكبر سنا شوية من الشباب، أكبر سنين أنا شوية يعني، أنا في الخمسينات فإذا أنا أقول بقى هذا كأس العالم، هذا ده بتاع الشباب، يبقى إذن اللي يفكر له يا شباب ابتدوا فكروا في أفكار واطرحوها لأي حد يقدر ان هو يوصل صوتك لأي مسؤول، اديله أفكار، قول احنا عاوزين نشوف المنتخب المصري الحافلة اللي بتنقله الأتوبيس السياحي ده اللي هيصوره جميع مصوري وكالات الأنباء والوكالات الأخبارية والعالمية والصحف ووسائل الدعاية والإعلان، يكون بيحمل شعارات مصرية خالصة، يكون عبارة عن دعاية مصرية خالصة، عشان العالم لما يشوف الإعلانات والدعاية هيبتدي يتكلم على مصر. أنا عاوز من كل 5 في العالم 10 في العالم يتكلم واحد منهم عن مصر، عن تواجدها في كأس العالم، عن الرموز السياحية اللي بيشوفوها، بيشوف مثلا على الحافلة على سبيل المثال مفيش هرم غير في مصر، هرم يعني اللي هو غير الحاجات التقليد، احنا طبعا شفنا حاجات بيحاولوا، ما فيش برج القاهرة غير موجود في مصر. هذه الأمثلة بحطها بعملها نوع من أنواع الدعاية، بحيث لما يتبص في أي مكان في العالم يقولك ده مصريين. طب المشجعين نفسهم كيفية جلوسهم في المقصورات؟ المفروض النهاردة وزارة الشباب تتبنى مع وزارة السياحة تتبنى وجود شباب، الشباب غير قادرين، اللي هم الوقود بتاع التشجيع، غير قادرين انهم يسافروا لروسيا. طب ما نعمل لهم عن طريق الشركة الوطنية للطيران رحلات مخفضة، مش بأسعار رمزية، ببلاش، عن طريق اختيارات، لجان تبعد من دلوقتي تعمل اختيارات من كل المحافظات، يتخذ 5 أو 10 أشخاص أو 20 شخص على حسب ما يتم الترائي، هؤلاء الأشخاص يتم تجمعهم ويتعمل بيهم، يعملوا أشكال، هنقول بإعلام، هنقول بنور الموبايل، هنقول بهتافات معينة، بلبس زي معين. أنا عايز أقول حاجة لشبابنا اللي سمعنا، أستاذ يسري عبد الوهاب الخبير السياحي بيغششكم أفكار، ده أنا متحيز ليهم قوي كمان، ياريت فعلا تحققوها، وفعلا ياريت يطلبوا بيها وينادوا بيها. وأنا عارف أن السادة المسؤولين هو في أكتر من رئيس جمهوريتنا لما سمع الشباب بنفسه ولقى الشباب متحمس، والله يتحمس أكتر منهم، ورجع شباب أكتر منهم وقال لهم أنا موافق، أنتوا فاكرين أن دي في إيدي أنا كرئيس جمهوري، أنا موافق على المسرح. البنت بتقول يا أستاذ يسري، أنت مش بتلاحظ أن هو في لقاءاته مع الشباب بيقعد يكتب وراهم؟ ده حقيقي. يكتب وبيدون والملاحظات بينفذها وبيديها لكل مسؤول في مجاله. اللي بيبني هذه الأوطان هم الشباب. والريس عارف، احنا بندي الخبرات، الريس عارف امكانات ولاده ايه، عشان كده هو بيدق عليها. وعملوا حضرتك والسادة المستمعين في كل مكان شافوا ابنائنا المصريين بيعملوا ايه، ده بيخترعوا ايه، بيبتكروا ايه. لما يكون عند حضرتك رحمة الله عليه زويل عمل ايه، الكاتب نجيب محفوظ عمل، يعني كل في مجاله، العالم، الكاتب، الصحفي، الفلاح. احنا عندنا النهاردة لابد من إعادة استغلال الثروات العقلية والفكرية للمصريين. المصريين، أنا لفيت العالم يا فندم، اكتشفت أن كتير جدا من المصريين هم اللي بيفكروا للعالم، لدول، بيفكروا لكبار الشركات العالمية. أيوه. الفنادق على سبيل المثال، لقيت رؤساء لسلاسل فنادق عالمية كبيرة يمكن مصر ما سمعتش لسه عنها، ناس ناجحين في كل مكان، لما بيخرجوا وبياخد الفرصة اللي هي ايه؟ الامكانيات. أيوة. الامكانيات سواء المادية او المعنوية. المعنوية اللي هي احترام الطريق، احترام العمل، الزملاء في العمل، اللي ندت بيه اديانا بيتم تطبيقه. احنا النهاردة ماشيين على نفس هذا المنوال، انا متفائل ومتفائل جدا. يبقى انا ابدأ من لحظة خروج المنتخب المصري من الباص، الطيارة نفسها، الطيارة المفروض اللي تهبط هناك يكون عليها شعار مصر، مش بس كلمة، لا، شعار السياحي الجميل. زي أستاذ يسري، معلش هنقلك لحاجة تانية، قريت خبر وانت أكدهولي ان شركة مصر للطيران هتضع اللوجو الخاص بمنتدى الشباب عليها، اللي هو هينعقد يوم 4 نوفمبر بالشرم. يعني كل دي أفكار جميلة. تمام. يبقى من اللوجو ده للوجو يعني أنا عاوز الطيارة لما تنزل في مطار موسكو مثلا، يبقى عليها يعني جنب تحيا مصر كده توت عنخ آمون عليها الأهرامات عليها برج القاهرة الحاجات الملامح العظيمة اللي بتتميز بها مصر. عدسات المصورين ما بتغفلش الكلام ده خالص. وطالما ما بتغفلش هذا الكلام هيتم تنقله في وسائل التواصل الاجتماعي اللي العالم كله النهاردة بقى موجود فيها. طيب وبقت أسرع شيء وهكذا. الوسائل دي بقت أسرع شيء لنقل وهكذا. المعلومة وهكذا. فدي بعض أفكار بسيطة يعني ممكن هتلاقي الشباب بيقولك إذا كان في مطاعم هناك هم بيأكلوا فيها مش عارف إيه إذا كان عندهم وقت حر إذا كان عندهم إيه نستغل تواجد هؤلاء النجوم العظام الموجودين حاليا للتسويق إلى مصر عن طريق التيشيرتات اللي بيلبسوها في الوقت الرفاهية في وقت التدريب يبقى عليها مصر اسمح لي لو مثلا التيشيرت الخاص بمحمد صلاح دي يعني في مزاد تمام. دي هتجيب أرقام خيالية عندنا هنا في مصر هتجيب صحيح هتجيب صحيح. أرقام خيالية والراجل النهاردة بقى نجم عالمي الأشياء دي كلها لابد إن ومثلا هنقول دي عاملينها عشان نتبرع لمستشفى كذا عشان نعمل بيها ننشئ بيها شيء جديد نعمل بيها أيا كان مثال هكذا من الممكن الإفادة من تواجد المصريين هناك. يعني النهاردة لو بيتم من معاهية تنشيط السياحة الاتفاق مع الفريق الكروي انه هيدي له مثلا عدد يعني انا مصر هتلعب ايطاليا هؤلاء الطليان دول نجوم عالميين نجوم عالميين وقيمة المنتخب الايطالي يعني مثلا بيعدي 2 مليار دولار طيب يعني اغنية مش كده طب ايه رأي حضرتك لما هي التنشيط السياحة تدي دعوة مش هتدفع فيها حاجة دعوة تكتب على ورقة بردي اللي هي ورقة المصري الأصيل وتديها لكل لاعب في المنتخب هو بيسلم على نظيره الإيطالي يديله الدعوة دي, الدعوة دي. ويقول له دي دعوة لقضاء 5 أيام في مصر أي وقت لمدة سنة. إيه رأي حضرتك في الدعوة ديت إذا كان أنا هجيبها لحضرتك مجانا اي فندق في مصر حضرتك شاوري عليه بعيدا عن الحكومه وبعيدا عن الرئيس وبعيدا عن رئيس الوزاره منتهى الذكاء يا استاذ يوسف طبعا لسبب لو انت دفعت لي نفقتي انا مش هاجي لوحدي ده انا هجيب اصحابي هجيب عيلتي يعني ما انا بقول لك حضرتك وفي منتهى لا انا مش عاوز بقى كمان دول ده انا هقول لحضرتك هؤلاء النجوم العالمين البرازيلي والايطالي والفرنسي والسويسري والكاميروني وهكذا والسعودي لما هيتلقى الدعوه ديت وحيجي يقول انا رايح مصر كاميرات الايه التلفزيون وكاميرات الصحفية وراء برامج خطوة هيقول بالظبط يبقى صحته هيتقال ان هو زار مصر يبقى اذن دي هتبقى تخلي جمهور الكرة السعودي جمهور الكرة الفرنسي جمهور الكرة البرازيلي يبتدي يهتم النجم بتاعي جاء مصر ايه مصر دي فين هي تعال روح طب واللي عارفها يقول ما انا اعمل زي النجم ده الله دي مصر امان مش زي ما بيقولوا الله يكرمك يبقى اذا ووفر له الاقامة اللي هي ايه الممتعة اللي هي كما عود الشعب المصري الاصيل المضياف ان يستقبل ضيوفه ما بالك بقى بين دول نجوم عالميين يبقى اذا اعملها دعوة من هيئة تنشيط السياحة قلت مش هكلف الدولة ولا مليه القطاع الخاص بتاع الفنادق هيستضيف هؤلاء النجوم مجانا طب اقول لحضرتك في مستثمرين والسيارة اللي هتاخده من المطار مجانا لو اتوبيس انا هجيبه لك مجانا ايه رأي حضرتك ليه لان شركة مين هي اللي تتمنى ان النجم ده يكون عندها عشان يتصور فقط باسم العربية اللي موجود عليها اللوجو ان هو يقف في شركة الطيران انا هنقله مجانا انا دعوة هي اجيب لك النجوم دول من شركات الطيران الخاصة العاملة في مصر مجانا يعني ناخد هؤلاء نستضيفهم مجانا تذاكر الطيران رايح جاي على خططنا مجانا ويشرفونا ويشوفوا مصر ادي دعوة مجانية كمان اهي حاجات يا ريهام انت هتعدي ايه ولا ايه ولا ايه. فريق العمل اماني وعلي بيقول لنا ان احدى المستمعات اتصلت وبتقول فكره كاب حلو. كاب عليه عليه ايه يا اماني؟ عليه عليه الاهرامات مثلا، عليه عليه صوره محمد صلاح. برافو. رائع. محمد صلاح زي ما شفت زي الشعب المصري الجميل ابتدى خلاص بقى يا جماعه دي بتاعه الشباب، كاس العالم بتاع الشباب، احنا في خدمتكم فقط لا غير. ان احنا ناخد الافكار بتاعتكم ونقول لكم على خبراتنا دي هتنجح دي مش هتنجح، ويربطها بقى حد وينفذها بالظبط. ممكن انقل للمستمعين الحوار اللي كان واحنا بنسمع ريهام لما كنا بنتكلم على المليون ونص اللي كل لاعب خدهم واتهامات بقى لرئيس الجمهورية ان هو بيفرق فلوس والفلوس دي ليه ما راحتش بقى تخدم في خدمات تانية. وهم مش فاهمين ان الفلوس دي مش او المبلغ ده اولا ده شيء يعني قليل جدا. يعني اي لاعب في اي فريق تاني اعتقد انه خد اضعاف. صحيح. تاني حاجة مش الرئيس او خزينة الدولة اللي متحملة المبلغ ده. تمام. حضرتك جاوبتي وجيت بتسأليني، هو فعلا الكلام ده ومنشور على وسائل كل الوسائل ان رجال الاعمال هم اللي قاموا بتبرع بهذه المبالغ حبا ووطنية منهم ومكافأة لاخواتهم اللي هم نجحوا في دي. واحنا شفنا بعض النجوم زي برضو حتى يمكن تحديدا النجم محمد صلاح ان هو لما احد رجال الاعمال اداله مبلغ كبير وهدية ثمينة رفض ان هو ياخدها ويتبرع بيها لأحد الأعمال الخيرية. وإحنا كمان سمعنا أبناء مصر. إحنا كمان سمعنا يا أستاذ يسري إن عدد مصر كبير الشبعانة من هو. المنتخب المصري اتبرع بقيمة المكافأة دي لصندوق تحيا مصر. أولا حضرتك قلت ذكرت الحقيقة جميع منتخبات العالم بتكافئ مكافآت سخية للغاية. لأن مجرد تردد اسم الدولة المصرية بيسوى مليارات مش ملايين يا جماعة. يعني مجرد وجود المنتخب المصري هناك مع البرازيل هنقول الكفة بتاعت البرازيل أرجح، لكن لما هيتقال مصر مع البرازيل يا جماله، لما كل التلفزيونات العالم يا جماعة بتقول مصر مصر مصر مصر مصر يكفي هذا. طب الشطر بقى يا نجم وهات لي جون كمان سلام بقى هتخليني. لو محمد صلاح بقى ياخد له كام سنه كده زي مجدي عبد الغني ويقول محمد صلاح دخل جون. على فكره احنا ما بنختزلش المنتخب في محمد صلاح. لا انا بقول مثلا طبعا على سبيل هو المثال. كل واحد فيهم هو محمد صلاح هو النجم يعني يعني الجون هو محمد صلاح والمش يعني كلهم الجمهور. نجوم والجمهور هو رقم واحد. انت قلت لي ده رقم واحد. ده رقم واحد مش حضرتك بتقول اللاعب رقم 12 قلت لك انا ده كان هو اللاعب رقم واحد. احنا قلبنا فتره رياضيه والله والله هم يستحقوا التقدير لان السياحه مرتبطه بالرياضه. في عندنا حاجه اسمها السياحه الرياضيه. طب احنا النهارده ممكن ندعو منتخبات من اللي هي هتيجي دي هتعمل لك تنشيط من السياحه. لو المنتخب الالماني جالك يلعب بمصر هنا مثلا او يعمل استعداداته هنا هي تنشيط السياحه تتولى الاتصال بالمنتخبات العالميه تدعوهم تقول تعالوا احنا موفرين لكم هنا. وعلى فكره السياحه الرياضيه دي سياحه وبتجيب دخل محترم جدا. أكيد. يعني الاهتمام بالملاعب بتيجي بتؤجر هذه الملاعب بيتم الدخول في الفنادق بتشتغل تذاكر الطيران بيشتغل الاكل والشرب بيشتغل السمكري بتاع العربيه اللي نقلت والاتوبيس يعني بتدور عجله الاقتصاد في مصر. فالرياضه هي شيء رائع وممكن يتم استغلاله سياحيا من الدرجة الأولى. أكيد طبعا أستاذ يسري مش عارفة الوقت بيمر معاك إزاي، بس اللي بيحبوا مصر بيتكلموا من قلوبهم وبنخرج من موضوع لموضوع لموضوع بس كلهم في النهاية فيها النهضة السياحية اللي احنا ما اتكلمناش عليها بس هي ضمنيا إن شاء الله يعني هي في عجالة. النهضة السياحية بدأت بالفعل هذا العام هذا الموسم كان يعتبر أضعاف الموسم السابق. الموسم اللي جاي إن شاء الله واللي احنا فيه هيبقى أعلى بمشيئة الرحمن فانتظروا الخير يا مصريين. بيقولوا الزائرين القادمين لمسار العائلة المقدسة حيفوق حيضرب يعني العدد اللي متوقع إذا اشتغلنا بالتخطيط العلمي السليم ودخلنا بالناس. وعلى فكرة احنا عندنا كفاءات والنهاردة كنت على سبيل المثال مع أحد السادة يمكن اللي هم بيشتغلوا على الأرض بالفعل اللي هو المرشدين السياحيين. قال الراجل نفسه اللي مسك موضوع السياحة الدينية صديقي يعني قال لي ده كان موضوع ومشروع فعلا بيدخل ملايين الدولارات لمصر في السابق أيام الدكتور ممدوح البلتاجي. أيوة. رحمه الله. النهاردة الوزير الحالي فعلا مشكورا ذهب برسالة من السيد الرئيس وبدعوة حجاج العالم المسيحيين لوضع، وتم الإقرار بالفعل أن مصر تكون على خريطة الحج المسيحي بالفعل. وكلمات البابا اللي قالها بابا الفاتيكان يعني في مصر رائعة عن مصر، يعني ده شيء يعني حيسجل في التاريخ الحمد لله. دوت لأن البابا جه شاف المسلم قبل المسيحي، هو اللي بيتهافت عليه، بيعرفوا ان احنا بلد امن، بلد سلام، بلد ضيافة، احنا ناس عندنا حضارة فعلا متأصلة فينا، عندنا جذور وعندنا تاريخ. وبعدين المصريين وخفة دمهم، انت عارف حضرتك المصريين اللي بيتعامل معاهم ما بيقدرش يبعد عنهم، ينساهم، بيحب الروح بتاعت المصريين، بيحب الدفء والحنان اللي المصريين فعلا بيقوموا يعني بـ بـ بـ بـ بتحسيس الضيف ان هو صاحب مكان، فبينبسط الضيف. وحنقول دايما تحيا مصر. تحيا مصر. لقائنا مر يعني في لمح البصر، نتمنى المرة القادمة أستاذ يسري عبد الوهاب الخبير السياحي ونائب رئيس اتحاد النقل الجوي المصري، مرة جاية تقول لنا بقى أرقام خيالية فلكية في عالم السياحة. بنشكرك وتحيا مصر ثلاث مرات وأربع مرات وإلى ما شاء الله. أشكر حضرتك وأشكر السادة مستمعين. واحد تاني عاشق لمصر الجسمي، ما بيسيبش مناسبة إلا ويقدمها لمصر، ده مبدع من المبدعين العرب اللي بيقدم دايما حبه لمصر، مش كده يا أستاذ يسري؟ ده صحيح. يعني ده فعلا خطف قلوب المصريين. على فكرة اللي بيحاول يعني حاول حضرتك إيه، اللي بيحب مصر وبيحب المصريين وبيبدي هذا بيلقى النجومية وبيلقى احنا بنيجي في الاخر بنقول ايه، بنقول له انت مصري. أيوة يعني فعلا. دوري على الفنانة رحمة الله عليهم بقى، صباح فريد، أطرش، كل هؤلاء مصر، مصر هم بيحبوها والمصريين بيحبوها بجد. عشان كده مصر بتعطي من يقول لها كلمة شكر. مصر دي يا جماعة عشان تعرفوا قيمتها اخرجوا برا البلد وشوفوا، هتلاقوا انتوا عايشين في دفء زي ما بيقولوا، محدش عندنا بيموت من جوع، عندنا ضيافة وكرم عربي أصيل، وعندنا تقدم وتطور، وعندنا تكنولوجيا، وعندنا صناعات، وعندنا ريف، وعندنا حضر، كل دي ليها جمالها. لما تيجي تشوفي برة هتلاقي جمال بس بلا روح، لكن هنا مصر يا خبر أبيض على مصر دي. المرة الجاية بقى نكمل الكلام الجميل ده يا أستاذ. إن شاء الله. شكرا رئيس التحرير أحمد زياد. شكرا أماني هلال مهندسة الصوت. شكرا علي عبد العال. الحقيقة كنتم موفقين النهاردة أنت وأماني في تقديم فقرتنا، بشكركم على طول. شكرا ضيفنا الكريم الخبير السياحي أستاذ يسري عبد الوهاب. أشكر حضرتك وأشكر السادة المستمعين. شكرا لكل مستمعينا اللي ما قدرناش ان احنا ندخلهم على الهواء، شكرا جزيلا. دائما نلتقي على تحيا مصر. وروحك سرها إلهي.